حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. فاتحة أسئلة هذا اللقاء، يقول السائل: ما معنى قول الله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وهل هذا اليوم هو يوم القيامة؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما معنى تعرج، فمعناها تصعد إليه. نعم. الملائكة معروفون، والروح جبريل عليه السلام، وعطفه على الملائكة من باب عطف الخاص على العام للاهتمام بشأن الخاص والعناية به، كما جاء في سورة القدر: تنزل الملائكة والروح فيها. والمراد بالروح جبريل على الراجح من أقوال العلماء. فالملائكة والروح تصعد إلى الله عز وجل، فالهاء في قوله إليه عائدة على اسم الله. في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يقول ابن جرير: كان مقدار صعودهم ذلك في يوم لغيرهم من الخلق 50,000 سنة. في يوم كان مقداره من غير الملائكة 50,000 سنة، وذلك أنها تصعد من منتهى أمره من أسفل الأرض السابعة إلى منتهى أمره من فوق السماوات السبع. فهذا اليوم في يوم بالنسبة للملائكة، وبالنسبة لغيرهم 50,000 سنة فيما قرره إمام المفسرين أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري. وفي تفسير الحافظ ابن كثير في قوله في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يقول فيه 4 أقوال: أحدها أن المراد بذلك مسافة ما بين العرش العظيم إلى أسفل السافلين. القول الثاني أن المراد بذلك مدة بقاء الدنيا منذ خلق الله هذا العالم إلى قيام الساعة. القول الثالث أنه اليوم الفاصل بين الدنيا والآخرة. اليوم الفاصل بين الدنيا والآخرة قال ابن كثير وهو قول غريب جدا. القول الرابع أن المراد بذلك يوم القيامة. المراد بذلك يوم القيامة. وفي السؤال: هل هذا اليوم هو يوم القيامة؟ هذا هو القول الرابع من أقوال أهل العلم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله جل وعلا: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، قال: فهذا يوم القيامة، جعله الله تعالى على الكافرين مقدار 50,000 سنة. ورواه مسلم في صحيحه بتمامه منفردا به دون البخاري. والحافظ ابن كثير أطال حول هذا، لكن الجواب فيما تقدم ذكره من المراد في تفسير ألفاظ الآية والمراد باليوم، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول إنه حج هو وزوجته، وقد وقعت زوجته في أحد محظورات الإحرام ألا وهو لبس النقاب. يقول: عدنا إلى بلدنا ولم نقدم ولم نعطي أي كفارة، فماذا يلزمنا الآن؟ المرأة المحرمة ممنوعة من لبس النقاب. ففي البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرامس إلا أن يكون أحد ليست له لعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الخفين، ولا تلبس شيئا مسه زعفران والورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين. وعلى هذا يحرم على المحرمة لبس النقاب، لكن إذا لبسته وهي جاهلة أو ناسية فذكرت ذلك وأزالته فورا فلا شيء عليها، وإن استمرت لابسة له أو لبسته وهي عالمة بالحكم فعليها الفدية، فعليها الفدية لأنهم محظورات الإحرام. والفدية كما يقول أهل العلم سمونا فدية أذى، إما أن تذبح شاة، وإما أن تطعم 6 مساكين من مساكين الحرم، لكل مسكين 1.5 كيلو من الطعام أو تصوم 3 أيام. فالذبح النسيكة هذه والإطعام لا بد أن يكون لمساكين الحرم، والصيام تصوم في أي مكان، والمسألة التخير. يعني لو صامت 3 أيام وهي قادرة على الذبح والإطعام لا شيء في ذلك، وإن قدرت أن توصل الهدي الذي وجب عليها بسبب هذا المحظور أو الإطعام إلى مساكين الحرم فتفعل، وإن لم تجد أحد يوصله أو رأت أن تكفر بالصيام 3 أيام فلها ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل إذا ترك الرجل معصية لأجل أمر دنيوي يأثم؟ وذلك كأن يحلق لحيته لأنه تقدم لخطبة امرأة واشترطت أن يعفي لحيته، فهل إذا أعفاها واستوفى الشرط يأثم لكونه تركها لغير وجه الله؟ الأصل أن ما يفعله المسلم مما أمر به أو يتركه مما نهي عنه أن يفعل أو يترك، أن يفعل المأمور أو يترك المحظور تعبدا لله جل وعلا وتقربا إليه بطاعته وترك معصيته ليتم أجره. وأما إذا ترك ذلك لا من أجل الله، لأن الله جل وعلا يقول: إنما تركه من جرائي، يعني من أجلي، يعني الذنب. فإذا لم يتركه من جراء إلا من أجل الله، أو فعل الطاعة لا من أجل الله، فإنه لا شك أنه يعني ترك المعصية من أجل فلان، هذه امرأة، أو فعل الطاعة من أجل فلان، هذا الرياء. فإذا ترك المعصية من أجل موافقة المخطوبة لأنها تريد رجلا ملتحيا وتركها من أجلها، فالنكاح صحيح، ويبقى أن عليه تجديد النية وتصحيح النية التي دخل بها في ترك هذه المعصية لكونه لم يتركها لله جل وعلا، فعليه أن يجدد النية وأن يترك ذلك ويستمر في ترك المعصية من أجل الله جل وعلا، والله أعلم. سبحان الله، كيف يرضي الله يرضي المرأة ولا يرضي ربها عز وجل شيء، الله المستعان. على كل حال، الشيطان والنفس، النفس تحتاج إلى تربية وأطر على طاعة الله وترك معصيته لله، لا لمرآة لخلقه ولا لأجل الدنيا. وعلى المسلم أن تكون أعماله كلها خالصة لله جل وعلا، فعلا وتركا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندما أصلي منفردا لا أقيم الصلاة، هكذا كتب، لا أقيم الصلاة، وقد قال لي شخص أنه يجب أن أقيم الصلاة، فهل كلامه صحيح وما حكم صلوات الماضية؟ إن كان مراده بإقامة الصلاة استيفاء شروطها وأركانها وسننها وواجباتها، فالإشكال أنه إذا كان منفردا أخل بشيء منها، وإذا كان بحضور أحد استوفاها فهذا يخشى عليه، لأنه إنما فعل ذلك من أجل من ينظر إليه. والاحتمال الثاني أنه يريد بالسؤال الإقامة للصلاة، وأنه إذا كان منفردا لا يقيم الإقامة للصلاة، فليس المراد إقامة الصلاة. نعم. ويقول لا أقيم الصلاة، وإن كان مراده بذلك أنه لا يقيم للصلاة فعلى كل حال الصلاة بدون إقامة صحيحة، لأنها من فروض الكفاية، لكن لا ينبغي تركها ولو كان منفردا إذا كان من الرجال، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائلة تقول: أود السؤال عن الربط لمنع الحمل أبدا، وذلك أن عمري 41 سنة وعندي 8 أولاد، وحملي هذا التاسع بإذن الله، وقد تعبت لأنني أعاني من جملة من الأمراض كالسكري والذي أستخدم له الأنسولين، ومن جراء ذلك آخر ابنتين ولدتهما مريضتان بالقلب، فصرت أخاف أن ألد لتكرر نفس الحالة أو لتكرر الحالة نفسها، فهل يجوز لها الربط شيخ؟ إذا كان الحال على ما وصفت وأن أنجبت هذا العدد 8 والتاسع في بطنها، وأن تتضرر من ذلك ويشق عليها الحمل مشقة عظيمة، والأولاد كلما تقدم بها العمر يضعفون ويصابون بأمراض كالقلب وغيره، فإنه لا مانع حينئذ من تفعل ما يمنع الحمل، ما يمنع الحمل إن كان مؤقتا إلى أن يعود إليها نشاطها وحيويتها، ترتاح لمدة معينة ثم تعود، هو أولى. وإن كان يغلب على ظنها أو في تقرير الأطباء يقول ليس لها أن تعود إلى نشاطها، وليس لها إلا مثل والمستقبل بيد الله جل وعلا، لكنها ما دام أنجبت 8 والتاسع في بطنها لعل ذلك يبرر لها هذا الربط الذي تذكره، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. يقول السائل: ما حكم الأكل من شجرة على الرصيف التابع للبلدية، لكن أصل الشجرة كانت ملكا لصاحب البيت الذي اقتطعت البلدية أرضه من أجل الرصيف، وهي الآن من ناحية القانون أو النظام تعتبر للبلدية؟ هذه الشجرة المثمرة على الرصيف من الأموال العامة للدولة، فإذا أكل منها المار من غير إفساد بحيث لا يرجمها بحجارة بل يتناول منها برفق ولا يفسد باقيها على غيره، وأكل ما يحتاج إليه، فإنه لا بأس به حينئذ، والله أعلم. له أن يقتطف منها وينقل يا شيخ؟ لا، ليس له أن يتخذ خبنة، لكن إن كان عنده أحد محتاج إلى ذلك أو يعرف أحدا يحتاج إليه هذا أمر عام له ولغيره، ولا يأخذ أكثر من حاجته. أحسن الله إليكم. سائل يقول: لبست شرابا على وضوء قبل صلاة الظهر، وبدأت المسح من صلاة الظهر، وعندما انتهيت من صلاة العشاء وجدت به ثقوبا، فما الحكم؟ الثقب يختلف، الأصل أن المسح إنما يكون على ما يستر القدم، إنما يكون على ما يستر القدم، وما ظهر من القدم ففرضه الغسل تبعا لأصله التي هي الرجل. ولكن إذا كان الثقب يسيرا عرفا فالمرجو إن شاء الله أنه لا يؤثر هذا الثقب إذا كان يسيرا عرفا. وأما إذا كان كبيرا فإنه لا يجوز المسح عليه، لا يجوز المسح عليه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائلة تقول إن زوجها عقيم ولهما 25 سنة بدون أطفال، وقبل أسبوع طلبت من دار الأيتام طفلة لأربيها ولكن ليس عندي أحد يرضعها، فهل يجوز لي أن أستخدم حبوبا مذرة للحليب وأرضعها؟ وهل تصبح بذلك بنتي بهذه الرضاعة؟ وهل يجوز أن تكشف عند زوجي إذا كبرت؟ إذا نزل اللبن منها سواء كان هذا اللبن قد ساب من حمل أو كان بسبب بعض الهرمونات، فإذا نزل اللبن وصحت تسميته لبنا بخواصه ومنافعه فإنه حينئذ ينشر الحرمة. فإذا أرضعت هذه الطفلة أو الطفل 5 رضعات فأكثر في الحول في الحولين فإنها بذلك تكون أما له، وزوجها يكون أبا له، والله أعلم. أحسن الله إليك. يقول السائل هل يجوز قص الأظافر أو حلاقة الشعر إذا كان الشخص على جنابة؟ ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لما ذكر له أنه لما ذكر أبو هريرة أنه جنب قال النبي عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس. وعلى هذا فهذه الأظفار التي تقص والشعر لا أثر لها ولا تنتقل إليها الجنابة، فلا بأس أن يقص شعره أو أظافره وهو على جنابه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا هل من نصيحة توجهونها لنساء المسلمين لما نراه من انتشار التساهل في الحجاب؟ يقول الله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققنا مروطهن فاختمرنا بها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حالوا بنا سدلت إحدانا جلبابها على رأسي من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. وفي قصة الإفك، في قصة الإفك قالت عائشة عن صفوان أنه كان يعرفني قبل الحجاب، يعرفني قبل الحجاب، فلو لم يكن حجاب للوجه ما محتاجة أن تقول مثل هذا. وعلى هذا فعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله جل وعلا، والحجاب دين واجب من واجبات الشرع لا يجوز لها أن تخل به، فعليها أن تحفظ نفسها من نظر الرجال الأجانب إليها، كما أنها مأمورة بأن تغض بصرها عن الرجال الأجانب. يقول الله جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فعلى نساء المسلمين وبنات المسلمين اللاتي تساهلن في الحجاب عليهن أن يتوبن إلى الله جميعا لعلهن أن يفلحن، كما قال الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، لأن التساهل في الحجاب معصية وهو سبب لانتشار الرذيلة وسبب لعدوان بعض من في قلوبهم مرض على النساء. فعلى المرأة أن تحتاط لنفسها وتحفظ نفسها ولا تعرض نفسها للاعتداء والامتهان، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.